بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد شرعنا في الباب الأول الذي عنون له مصنف تذكرة السامع، وخصه بمقدمة تتعلق بفضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. قلنا هذا باب أساس لما سيأتي فيما يتعلق بالآداب المتعلقة بالعالم أو بالمتعلم، وكل منهما إن لم يكن على قدر واسع بمعرفة فضل العلم والعلماء والتعلم والتعليم فسيقع عنده خلل يتعلق بمعرفة الأدب أو بالتمسك بالأدب الذي يختص به. حينئذ مصنف رحمه الله تعالى من حسن تصنيفه كغيره ممن كتب في الآداب جعل بابا يتعلق بذكر هذه الفضول الأربع، وهي فضل العلم وفضل العلماء وفضل تعليم العلم وفضل تعلم العلم. هذه أربعة فضول، والفضل كما ذكرنا لا يمكن أن يستقى ويبنى إلا على نص من كتاب أو سنة، وفضل العلم في الجملة والمراد بالعلم كما ذكرنا العلم الشرعي، ففضل العلم في الجملة والعلماء والتعليم والتعلم هذا مقطوع به، يعني من المعلوم من الدين بالضرورة. وإذا كان الأمر كذلك فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات تدل على فضله، قلنا ذكر ثمان آيات، وليست الآيات محصورة فيما ذكر، وإنما ذكر منها ما يتعلق بخصوص العلم على جهة الخصوص، يعني نص على العلم، ومنها ما نص فيه على العلماء، وكل منهما إذا رتب عليه فضل استلزم الآخر. فإذا جاءت الآية مبينة فضل العلم هكذا بالمصدر فضل العلم، حينئذ يستلزم فضل من اتصف بالعلم، وإذا جاء الحكم أو الفضل منصبا على العلماء على الذوات، علماء فعلاء جمع عالم، حينئذ إنما بين فضلهم ومكانتهم لما اتصفوا به، وهذا الوصف الخاص هو وصف العلم، إذا كل منهما داخل في الآخر. وإذا كان كذلك حينئذ كل تعليم وتعلم يكون داخلا في مفهوم العلم وفي مفهوم العلماء، فصارت هذه الفضول الأربعة متلازمة، بعضها يطلب بعضا وبعضها يفسر بعضا وبعضها يتضمن بعضا وبعضه يستلزم بعضا، وهكذا بالدلالات ثلاث، إما المطابقة وإما تضمن وإما الاستلزام. وذكر بعد ذلك على طريقة السلف في ذكر المسائل وما يتعلق بها يذكرون آيات من كتاب الله تعالى ثم يتبعون ذلك بما يدل على المعنى جملة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن مصدر التشريع عند المسلمين محصور في الكتاب والسنة، ولذلك لا يطلب حكم شرعي إلا في الكتاب والسنة، وما دل عليه الكتاب والسنة وهما الإجماع المتيقن والقياس الصحيح، هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، وما عداه فليس فيه إلا قواعد قد تؤخذ من الكتاب والسنة، فدليلها الكتاب والسنة، دليلها كتاب والسنة، كبعض القواعد الأصولية وبعض القواعد الفقهية وبعض ما يتعلق به مسألة المصالح والمفاسد ونحو ذلك، فكل قاعدة دل عليها دليل صحيح هي معتبرة، لكن على جهة الإجمال المصدر مصدر التشريع إنما هو الكتاب والسنة. جرى السلف الصالح على أن يذكروا جملة من الآيات ثم يتبعونها بأقاويل للسلف فيما يتعلق بتفسير الآيات، ثم يتبعون ذلك بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأون بما صح وثبت عنه، ثم قد يريدون بعض الأحاديث التي يكون فيها شيء من الضعف أو يمزجون هذا وذاك. قال المصنف رحمه الله تعالى وكان قد ذكر 13 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الثابت ومنها

أن المعطي في الحقيقة هو الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال وإنما أنا قاسم والله يعطي. يعطي ماذا؟ دراهم والدنانير، ويعطي الدراهم والدنانير، لكن أهم من ذلك يعطي ماذا؟ يعطي الفقه في الدين. فالذي يفقه في الحقيقة هو الله عز وجل. والعبد ماذا يصنع؟ العبد يأخذ ماذا؟ يأخذ بالأسباب، كما إذا أراد الولد تزوج وجامع، كذلك إذا أراد الفقه بذل السبب، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما البتة. فأنت تبذل السبب فقط، وأما المسبب فليس إليك، ليس إليك. إذن قال الثانيه أن المعطي في الحقيقة هو الله عز وجل، وأنت إنما تأخذ به بالأسباب. فما أوتي العبد من حافظة أو من ذكاء أو من دقة فهم أو سرعة حفظ أو نحو ذلك، هذا كله يعتبر من الأسباب. والوقوف على الأسباب والاعتماد عليها يعتبر من الشرك الأصغر عند أئمة السنة، لأن السبب لا يعتمد عليه، والسبب قد يكون معقولا، قد يكون معنويا، كالحافظة والذكاء والشيخ فلان والمكتبة ونحو ذلك، يقول هذه كلها أسباب، ولا شك أنها توصل العلم إن أخذت بالطريقة المعلومة. لكن لو اعتمد عليها الطالب والتفت إليها ونسي أن المعطي الحقيقي هو الله عز وجل، وقع في الشرك الأكبر. وإذا كان العلم عطاء وعطية من الله عز وجل، فهذا إنما ينال بماذا؟ بمعصيته أو بطاعته؟ بطاعته. والذي يقع في الشرك الأصغر هذا كيف ينال العلم الذي هو عطية من الله عز وجل؟ قال وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، بمعنى أنه لا يبقى أو تبقى طائفة من أمة قائمة على الحق، بمعنى أن الدين باق محفوظ عقيدة وفروعا، ما يتعلق بالأصول وما يتعلق بالفرع. وهذه الطائفة المنصورة ليس لها مكان معين يجمعها، وإنما تكون على منهج واحد، قد يكون بعضها في هنا، أو يكون بعضها في بلاد المغرب أو في بلاد الشام أو نحو ذلك. وليس المراد بهذه الأحاديث أنها موجودة في موضع معين، لأن الوصف هنا وصف منهج، بمعنى أنهم قد تمسكوا بالكتاب والسنة وبقوا على ذلك. ففي الحديث إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به. لا يكون بالاكتساب فقط، يعني ببذل الأسباب لا يكفي، بل لابد أن يكون ممن يفتح الله تعالى عليه به. ثم قال رحمه الله تعالى قوله يفقهه أي يفهمه، وهي ساكنة الهاء لأنها جواب الشرط، لأنها جواب الشرط. يقال فقها بالضم إذا صار الفقه له سجية على وزن فعل، وفقها بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقها بالكسر إذا فهم. فهو مثلث العين، ها فقها وفقها وفقها. فقها إذا صار الفقه له سجية لازمة ملكة، وفقها إذا اتصف بالفهم فقه، وفقها إذا سبق غيره. وهذا محل النزاع في إثباته، متفق عليه بالضم والكسر. ونكر خيرا ليشمل القليل والكثير، من يرد الله به خيرا، نكر في سياق الشرط، حينئذ يعم ماذا؟ لا شك أن الكثير داخل، ويعم حينئذ القليل، والتنكيل للتعظيم لأن المقام يقتضيه. قال ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. قال وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره الحديث الذي معنا، أخرجه أبو يعلى وزاد فيه ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، بمعنى أنه هلك. وهذه الزيادة دال عليها الحديث ولو كانت ضعيفة. لماذا؟ لأن من لم يرد به الله خيرا ما مصيره؟ هالك. وإذا كان هالكا حينئذ لم يبال الله به، فهذه الزيادة معناها داخل في الحديث السابق، ولذلك في نص الحديث. ولذلك قال ابن حجر والمعنى صحيح، يعني وإن كانت الزيادة ضعيفة إلا أن المعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء إلى آخر كلامه. إذن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه، لم يقل يتفقه، قال يفقهه يعني يعلمه، ولم يقل ماذا يتفقه، لأن يفقهه يدل على أن المعطي في الحقيقة هو الله عز وجل، ويتفقه بمعنى أنه يكتسب ذلك، لكن جاءت بصيغة الدالة على أن العلم عطاء من الله عز وجل، ولذلك كما ذكرنا سابقا هو من هداية التوفيق، فهي من خصائص الباري جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. ودل الحديث كما ذكرنا على أن العلم لا يكون بالاكتساب فقط، أي بالسعي في التحصيل والطلب والتعلم، بل لمن يفتح الله عليه به، لقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، ولم يقل يتفقه، فنسب التفقيه إلى الله لا إلى كسب العبد، نسب التفقيه إلى الله عز وجل لا إلى كسب العبد، وإن كان كسب العبد بالتعلم سببا في ذلك، بل هو مطلوب متعين عليه الأخذ به بالأسباب. وقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري: وإنما أنا قاسم، أي للعلم مبلغ له، وهذا المراد به بقسمة العلم، وإنما أنا قاسم يعني للعلم مبلغ له، والله يعطي أي يرزق الفقه لمن يشاء، كأنه يقول أنا سبب، وترتيب المسبب هذا من عند الله تعالى، هو محض عطاء من الباري جل وعلا. وإنما أنا قاسم والله يعطي أي يرزق الفقه لمن يشاء، فليس كل من بلغه شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم صار فقيها، ليس كل من حفظ القرآن صار فقيها، ليس كل من حفظ السنة النبوية صار فقيها، ولابد أن ينظر في أمور أخرى. ويؤيد هذا قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فثبت أن الحكمة إيتاء وعطاء من الله تعالى، وقد فسر بعض أهل العلم الحكمة بالعلم والعلم بالحكمة، كما مر في أثر رواه ابن عبد البر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: الحكمة هي الفقه في دين الله، الحكمة هي الفقه في دين الله. إذن الربط بين الآية والحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال هنا: يؤتي الحكمة من يشاء، فعلق الحكمة بأنها ماذا؟ لا تعطى لكل أحد، بل هي صفاء واختيار، لأنه علقه بالمشيئة. إذن قد يبذل السبب ولا يتحصل على المسبب، صحيح؟ لأنه ما تعلقت به مشيئة الباري جل وعلا. يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة هنا العلم، فقه في الدين كما قال مالك رحمه الله تعالى. حينئذ قد يبذل السبب ولا يترتب عليه المسبب، يسعى ويسعى ويسعى إلى آخره، ولكنه لا يتعلم، وهذا يشهد له الاعتبار، بمعنى أنه نقل عن السلف ذلك. ولذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه وقف على أن بعضهم يطلب العلم 20 سنة وهو لازال مبتدئا في طلب العلم، وهذا موجود مدرك بالحس الآن، يبذل 5 سنين من عمره ولازال مبتدئا فيه في طلب العلم، فهذا قد بذل شيئا من السبب. قد يكون السبب تاما وقد يكون السبب ناقصا، يعني قد يكون ثم خلل في السبب فلم يكن تاما، وقد يكون السبب تاما لكن تخلفت مشيئة الباري جل وعلا. ليس كل من بذل السبب ترتب عليه المسبب. إذن يؤتي الحكمة من يشاء، قيد الحكمة هنا بكونها لمن شاء الله عز وجل. إذن من لم يشاء الله عز وجل أن يؤتيه الحكمة ما آتاه، وكذلك من بذل السبب في طلب العلم قد لا يتأتى له العلم. إذن لا يكون ثم صراع مع النفس ومصارعة للقدر والشكاية من القدر إذا لم يترتب المسبب على السبب، فقد يبذل السبب التام لكنه لا يترتب عليه المسبب، حينئذ وجب عليه أن يرضى بما قضى الله تعالى له، لأنه ليس كل من بذل وسعى

ورث النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة، يعني ليس فوق النبوة منزلة من الولاية ولا غيرها، ليس ثم فوق الرتبة فوق النبوة مرتبة البتة، كذلك وارث تلك الرتبة عن الأنبياء ليس فوقه رتبة من جهة الناس، فأعلى مثلا في هذا الزمان أعلى رتبة في الناس ليس الحكام والملوك، وإنما من هو فوق الحكام والملوك من العلماء. لماذا؟ بهذا النص، لأنهم ورثة الأنبياء، وإذا كانوا كذلك فالأنبياء في أزمانهم أعلى الناس رتبة بمنزلة ماذا؟ النبوة والرسالة. كذلك العلماء عند عدم وجود الأنبياء أعلى الناس رتبة بماذا؟ بكونهم ورثة الأنبياء، فليس فوقهم أحد البتة بهذا النص. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. هذا الحديث مختلف في ثبوته، منهم من صححه ومنهم من حسنه، وهو صح من حديث الحسن مرسلا معناه صحيح، ولكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح عن الحسن مرسلا. رواه الترمذي، فقال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا الوليد بن جميل، الوليد هذا هو طعن في السند من جهته، قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، سواء كان في زمنه أو كان مما قص عليه سابقا، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي نسخة قال هذا حديث غريب، وفي نسخة قال هذا حديث حسن غريب. قال: سمعت أبا عمار الحسين ابن حريث الخزاعي يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: عالم عامل معلم، ثلاث أوصاف: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. ورواه الدارمي قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل الكناني قال حدثنا مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يرى أن هذه مقدمة على السابقة. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأراضيه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير. وهذا حديث مرسل كما ترى. قال في مرقاة المفاتيح: وعن أبي أمامة الباهلي قال: ذكر على البناء للمفعول أي وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أي بوصف الكمال، وهو يحتمل أن يكون تمثيلا وأن يكونا موجودين في الخارج قبل زمانه أو في أوانه، يعني يحتمل أنه يكون تمثيلا، يعني أشبه ما يكون بالخيال، صورة مفترضة في الذهن، رجل عابد ورجل عالم، أيهما أفضل؟ ليس له وجود في الحقيقة، ولكن هكذا ذكر من باب السؤال، وهو ما يسمى بالمسائل المفترضة، مسائل مفترضة، ولكن هذا بعيد، لأن هذا لم يكن في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه. حينئذ يقال بأن الظاهر من صنيعهم ومن النص أنهما موجودان في الخارج لا في الذهن، ثم هو محتمل ذكر عمن سبق أو ذكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما عابد مشتغل بالعبادة وأخذ نصيبه من العلم، وإلا ما صحت له العبادة، بمعنى أنه غلب عليه التعبد، وليس المراد أنه هجر العلم، وإلا ما حصل بينهما تمايز. لو كان أحدهما علم فلم يعمل فهو ضال، ولو كان هذا عابدا

أي على المتجرد للعبادة بعد تحصيل قدر الفرض من العلوم. إذن ليس العابد المراد به في هذا الحديث ليس المراد به العابد الذي تجرد عن العلم كليا وإلا صار مبتدعا، وليس المراد بالعالم الذي يقابل بالعابد الذي لم يعبد أصلا وإلا ما صار عالما، لأنه إذا انتفى عنده العلم هذا انتفى عنده الإيمان، لأن العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، فإذا انتفى ركن من مسمى الإيمان فكيف يكون عالما؟ هذا فاجر ليس بعالم. قال كفضل على أدناكم، أي أيها الصحابة، يخاطب الصحابة أو أيها الأمة خطابا للأمة. قال والثاني أي الأمة أكثر مبالغة، وفيه مبالغة لا تخفى، فإنه لو قال كفضل على أعلاكم لكفى فضلا وشرفا. قال والظاهر أن اللام فيهما للجنس، والحكم عام، العابد هنا ماذا؟ فضل العالم على العابد، أل هنا للجنس، قال هنا للجنس، حينئذ يكون الحكم ماذا؟ يكون عاما، يعني ليست عهدية. سئل عن عابد وعالم، كذلك أحدهما عابد والآخر عالم. فضل العالم، الأصل أن المعرفة بعد النكرة هي عين الأولى، صحيح؟ هذا الأصل، فهي عهدية، لكن المراد هنا حكم شرعي، يدل ذلك على أن أل هنا للجنس، أي جنس العالم، فضل جنس العالم على جنس العابد. قال هنا والظاهر أن اللام فيهما للجنس فالحكم عام، ويحتمل العهد فغيرهما يؤخذ بالمقايسة. لو قال قائل لا، القاعدة كما هي، النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم في حكم هذين الرجلين، ما عداهما يؤخذ به بالقياس على ما ذكر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته، إن استئناف فيه تعليم، وملائكته ظهر أنه على جهة العموم، وقصه بعض من حملة العرش، وأهل السماوات تعميم بعد تخصيص، والأرض أي أهل الأرض من الإنس والجن وجميع الحيوانات، حتى النملة بالنصب على أن حتى عاطفة، وبالجر على أنها جارة، وبالرفع على أنها ابتدائية، يعني يجوز الأحوال الثلاثة لكن الأول هو المناسب والأصح هنا، حتى النملة في جحرها بضم الجيم وسكون الحاء أي ثقبها، وحتى الحوت كما تقدم، وهما غايتان مستوعبتان لدواب البر والبحر، لأنه خص النملة وخص الحوت، خص النملة وخص الحوت، يعني أتى بدابة من دواب الأرض وأتى بدابة من دواب البحر، إذن يصل الحال بجميع الدواب في الأرض إلى أصغر الدواب وهي النملة، وكذلك حتى الحوت، يعني أصغر ما يسمى حوتا في البحر. قال ليصلون، فيه تغليب للعقلاء على غيرهم، أي يدعون بالخير على معلم الناس الخير، قيل أراد بالخير هنا علم الدين وما به نجاة الرجل، ولم يطلق المعلم ليعلم أن استحقاق الدعاء لأجل تعليم علم موصل إلى الخير، يعني لم يقل على المعلم فقط، وإنما قال على معلم الناس الخير من باب التنصيص علم الأصل في المعلم، إنما يعلم الخير ولا يعلم غيره، يعني شرعا. وفيه إشارة إلى وجه الأفضلية بأن نفع العلم متعد ونفع العبادة قاصر، وهذا هو الوجه الذي جعل السلف أن يقارن بين العلم والعبادة وتقديم العلم على العبادة عند التعارض، وهو أن هذا فيه منفعة، لا شك أن العبادة فيها منفعة وأن العلم فيه منفعة، لكن إذا تعارضتا، إذا أمكن الجمع فهو الأصل أن تنفع نفسك ولو لم تكن عبادة نفع ومتعد، وأن تنفع غيرك، فإذا أمكن الجمع فهو الأصل، لكن إذا لم يمكن حينئذ نرجح العبادة المتعدية، لأن العلم والتعليم عبادة، نرجح العبادة المتعدية على العبادة القاصرة، العبادة التي ينتفع بها الناس ويكون ثم عموم في الانتفاع بها، على العبادة التي تكون في خاصة المرء. وهذا هو وجه تفضيل السلف على العلم على العبادة، وذلك عند التعارض، لأن العبادة نفعها قاصر على العبد، وأما نفع عبادة العلم فهي متعدية إلى عموم الناس، مع أن العلم في نفسه فرض وزيادة العبادة نافلة. قال رواه الدارمي عن مكحول مرسلة، ثم تلا أي مكحول أو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية استشهادا أو تصديقا، إنما يخشى الله بالنصب من عباده العلماء، والخشية خوف مع علم كما ذكرنا، ويشوب كذلك العلم التعظيم. قيل استشهاد لبيان علة الفضل، لأن العالم الحقيقي أعرف بالله وبجلاله وكبريائه من العابد الذي غلبت عبادته على علمه، فيكون العالم أتقى. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا جمع بين العلم والعبادة صار أتقى، فيكون حينئذ أكرم. وحاصله أن العلم يورث الخشية وهي تنتج التقوى، وهو موجب الأكرمية والأفضلية. ومر معنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام قد يأتي معنا أن أعمال القلوب متلازمة، إذا ورد بعضها قد يلزم، أو إذا ورد بعضها يلزم منه وجود الآخر، وليس عندنا إخلاص فقط لا يشوبه شيء من الخوف أو المحبة أو الرجاء، لم يتحقق الإخلاص. وكذلك العكس، حينئذ بعضها متلازم مع بعض، وبعضها قد يبنى على بعض، حينئذ يكون ماذا؟ يكون سابقا. فإذا كانت الخشية خوفا مع علم دل ذلك على أن العلم سابق، ولن يتحقق ويتصب بالخشية إلا بعد أن يتصب به بالعلم، فيوجد حينئذ الخوف على جهة العموم، فإذا قرنه بالعلم وجدت الخشية، إذن الخشية فرع عن الخوف وهكذا. ولذلك قال وحاصله أن العلم يورث الخشية، وهي أي الخشية تنتج التقوى، وهو موجب الأكرمية والأفضلية. وفيه إشارة إلى أن من لم يكن علمه كذلك فهو كالجاهل، من لم يكن علمه كذلك فهو كالجاهل، يعني الذي علمه لا ينبني عليه أن يورثه الخشية، فهو والجاهل سواء. ماذا استفدت من هذا العلم؟ لا شيء. قال فهو كالجاهل، بل هو الجاهل. ولذا قيل ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات قيل. وأطبق السلف على أن من عصى الله فهو جاهل، لقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فسمى من وقع في السوء الذي هو المعصية سماه ماذا؟ جهلا وجهالة، والجهالة مصدر. حينئذ نقول كل من وقع في معصية فهو جاهل، والذي يعلم ولا يعمل بعلمه عصى أو لا عصى، إذن هو جاهل. فدل ذلك على أن السلف قاطبة لا يطلقون لفظ العالم والفقيه على من لم يجمع بين العلم والعمل، فإذا ظهر فسقه ولو كان مما يشار إليه بالفقه فهذا ليس بفقيه وليس من أهل العلم في شيء، كذلك بناء على ما تقرر، بمعنى أنه لو حفظ ما حفظ وعلم ما علم، حينئذ إذا لم يعمل بعلمه بل ظهر فسقه حينئذ لا يسمى عالما ولا يسمى فقيها. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، قلنا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، ونقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.